ما أعظم عرشك وأشد بطشك. ربي ما أسرع فرجك وأحكم فعلك. ربي ما أوفى عهدك وأصدق وعدك. ربي ما أحضر نفعك وأتقن صنعك. سبحانك لا يبلغ مدحتك قول قائل، بل أنت كما حمدت نفسك وأثنيت على نفسك فاللهم لك الحمد كله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبده ورسوله. إخواني، أتيتكم الليلة أحدو نفسي وإياكم إلى خدمة الدين، إلى خدمة دين رب العالمين. إخواني، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أحبابي، اجعلوا حياتكم كلها في رضا ربكم وخدمة دينكم. هذا هو ملخص كلمة الليلة، خدمة الدين. قال الله جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليعبدون، أنت مخلوق فقط للعبادة، هذه هي مهنتك. أنت شغلتك إيه؟ عبد. مهنتك إيه؟ خادم على أعتاب باب ربي. بس يقبلك، اللهم اقبلنا خدما لدينك يا رب. كم من الناس من عاش من أجل وظيفة وترقى فيها وكبر، وعلى أكتافه كبرت شركته وترعرعت، ثم دارت الأيام وجلس على مكتبه رجل آخر. كم من رجل عاش من أجل أولاده ورباهم وأنفق وأغدق، فلما مات صار نسيا منسيا. عش من أجل خدمة الدين، وابغي بذلك نجاة نفسك أولا. إحنا بردانين، إحنا في الشتاء، نحن في شهر ديسمبر، في شهر صفر من عام 1435، والجو بارد. أرأيت لو أنك دفأت كل الناس ولم تدفئ نفسك، أكان جلدك يبرد؟ أكان جلدك يتدفأ؟ لو غطيت ابنك وكتفته بالجاكيت وحطيت فوق الجاكيت بطانية، وفوق البطانية لحاف، وفوق اللحاف قفلت الشبابيك ونمت عريان، تتدفأ؟ كذلك الآخرة، نفسك أولا. زي ما انت مدفي روحك دلوقتي اسمه ايه ده؟ بالكلسون، واسمه ايه اللي فوقيه؟ الفانيلا اللي بكم، والجلابية الصوف، والكوفية الصعيدي، هون جاي لابس صعيدي ومقفز، هتعمل ايه في الآخرة؟ الآخرة فيها زمهرير. اوعى تفتكر البرد ده لما يشد، اوعى تقول ده الأرصاد والحكاية والرياح والنوى والكلام الفارغ ده، لا، دي جهنم بس بتسلم عليك. سلم يا رب. اشتكت النار إلى ربها، قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: اشتكت النار إلى ربها، قالت: يا رب، أكل بعضي بعضا. النار جعانة، ووقود النار إيه؟ الناس والحجارة. النار عايزة تاكلني، جعانة مني. اشتكت النار إلى ربها، فأذن الله لها بنفسين، بنفس في الصيف ونفس في الشتاء. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: فأشد ما تجدون من حر الصيف فذاك نفسها، وأشد ما تجدون من برد الشتاء فذاك الزمهرير. بردان خاف من الآخرة، استشعر الآخرة. ولكي يكون الكلام عمليا، ولكي يكون الحث على خدمة الدين منهجيا، تعالوا ندرس خادما من خدام الدين، نضعه بين أيدينا وندرس شأنه، كما أن في كل العلوم يدرسون أحوال البارزين فيها ويسمون بأسمائهم قوانين العلوم، فيقال قانون فيثاغورس، مدرج مش عارف العالم الفلاني، قاعة المستشار الفلاني، مستشفى الدكتور الفلاني، على أسماء عمالقة هذا الفن. تعالوا الليلة ندرس قوانين سعد في أرض مثل هذه الأرض، بعيدة نائية. روي لنا هذا الحديث الصحيح في أرض نائية وفي ظروف تموج كموج المحن وموج البحر. جرى هذا الحوار بين خال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سعد بن أبي وقاص ووليده، عن عامر بن سعد قال: كان سعد بن أبي وقاص في إبله، فجاءه عمر ابن سعد، فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من هذا الراكب. فنزل فقال له: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره وقال: اسكت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. إخوتي، هذا هو حال خادم الليلة سيدنا سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، خال المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومفخرته. كان يقول: هذا خالي فليرني أحدكم خاله، لله دره من خادم. يأوي إلى خيمة نائية ويؤثرها عن المغالبة والمنافسة الضارية. سيدنا سعد كان قاعد بعيد عن الفتن، بعيد عن المنافسة والمحن، بعيد. البلد اسمها ايه؟ ناقوسة؟ ما؟ كان قاعد كده في حتة زي ناقوسة، بعيد عن الفتن وأهلها، وكان قاعد في غنمه، في غنماته وإبله، فإذا به يرى من بعيد راكب يأتيه، فنظر إليه وقال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فلما دنا منه وجده عمر ولده، فقال له: جلست في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنزعون الملك؟ انت سايب الدنيا واللي فيها وقاعد لوحدك في الغنمات وأقبلت على شأنك؟ فضربه في صدره وقال: اسكت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. إيه يا سعد، قد عرفت الآن لما أصابت كلماتك مقتلا. إنه الذي كان يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اللهم سدد رميته وأجب دعوته. كلام ده مش طالع من أي لسان، ده سيدنا سعد رضي الله عنه وأرضاه. قال علي رضي الله عنه: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يفدي أحدا بأبويه إلا سعدا. كان يقول: ارمي سعد، فداك أبي وأمي، رضي الله عنه وأرضاه. وبسرعة تعالوا نستخرج القوانين. عايز تبقى من خدام الدين؟ عايز تبقى من خدام دين ربنا؟ عايز تشتغل؟ عايز ما تبقاش بطال؟ مش عارف تعمل ايه ونفسك تعرف اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ شوف سيدنا سعد خدام من خدامين الدين، وهو خادم فز وموقفه فز، نأى فكرة. إن من وظائف الخدامين لهذا الدين أنهم يختفون في حين. عايز تخدم الدين؟ أحيانا تكون خدمتك للدين إن أنت تكفي المسلمين شرك. ساعات يكون خدمتك للدين اللي احنا محتاجينها منك إن أنت بس تنقطنا بالرحمة، ارحمنا ارحمنا. إنما احنا النهاردة بقينا في كل مواصلة خناقة، وعلى كل سفرة أكل خناقة، وعند كل حلاق خناقة، وفي كل جامع خناقة. وبعدين يا ناس، ده اسمه جامع يجمعنا، ده اسمه جامع، ده اسمه ايه؟ جامع. فأحيانا تكون مهمة الخادم المسلى أن يختفي، أن يقي المسلمين شره، مخالطة الناس لها حساب. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. طيب اللي بيخالط الناس بقى ولا يصبر على أذاهم، يبقى إيه الأفضل في حقه؟ علشان كده قالوا: دخان أنفاس الناس دخان القلوب. إنه يبقى الإنسان عايش طول اليوم مع الناس وطول الليل مع الناس، والتليفون ما يبطلش، والكلام ما يبطلش، والجدال ما يبطلش، هتلاقي منين قلب؟ هتلاقي منين قلب؟ عايز تخدم الدين؟ كفاية جدال. عايز تخدم الدين؟ افتح مصحف واركن ظهرك وخد شوية حسنات تقابل بها ربنا سبحانه وتعالى. إخواتي، تعلموا من سعد حرفة الخمول، فإنها فرار الشجعان ونفور الطاهرين وأنفة الأكارم من الدنيا الرديئة. تحسبون أن سعد كان جبانا؟ هو سعد يعني ما كانش يقدر يخالط ويفعل مثلهم؟ خذ هذا الأثر، خذ هذا الخبر، خذ هذا الحديث، لتعلم أن الخامل ليس عاطلا، وأن الخامل إذا فزع برق. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم أرق في ليلة، فقال: وددت رجلا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: فسمعنا السلاح. قال: من؟ قال: سعد. قال: سعد، جئت أحرسك يا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. قالت أم المؤمنين عائشة: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطة. سيدنا النبي راح عليه وعلى آله الصلاة والسلام. وهكذا الخادم مش عوطلي، شغال، وساعة أن يستعمل تجده يبرق. ومن فن الخدمة أيضا ومن قوانين سعد رضي الله عنه وأرضاه، أو نقول هي قوانين أصحاب القلوب النائية، من قوانين أصحاب القلوب النائية أنه إن كان يريد الخدمة بحق فإنه يتوقع الخدمة قبل أن تطلب منه. شفت بقى اللي عايز يخدم دين ربنا ما يجيش يقول يا جماعة هو المسجد عايز إيه، إنما يبص بعينيه كده بس خلاص أنا عرفت المسجد عايز إيه. المسجد ده عايز 4 حوامل المصحف إن شاء الله، 4 حوامل المصحف للمسجد ده. ماشي يا عم إبراهيم عليك ال4 حوامل دول، 4 حوامل المصحف يتجابوا في بيت ربنا. يا جماعة هو انتوا عايزين ايه الشهر ده؟ مفيش، الدنيا برد وكلك نظر. يبقى عايزين كل واحد مننا يجيب بطانية الشهر ده. بطانية بكام يا عم الحاج؟ بطانية عندكم بكام هنا؟ ها؟ ب50. احنا غلابة يا عم، انا عارف ان في بطانية ان سيادتك بتتغطى بالبطانية ال7 كيلو. لا، الغلابة بيتغطوا ببطانية ب50 جنيه. انا وانت علينا بطانية الشهر ده يا عم الحاج؟ ايوه انت، توكلنا على الله. اول الشهر، مش دلوقتي، اول الشهر كل واحد يجيب بطانية للإدارة هنا للغلابة. ماشي يا عم الحاج، اتفقنا؟ قول لي ده انا عايزين بطانية في البيت وما جبتش، خلاص هاتها للبيت وهات واحدة للمسجد. اتفقنا يا حاج؟ استعنا بالله الأسرة كلها تشترك في بطانية. لكن اللي لسه هيسأل هو في ايه، انا عايز اخدم اعمل ايه اعمل ايه، لا، سيدنا سعد رضي الله عنه وارضاه طلع سيفه. سيدنا النبي قال هو مين ده؟ قال انا سعد، انا جيت احرسك. الصحابة قالوا ده لسه النبي كان دلوقتي بيقول انا عايز حد يحرسني. موفق، موفق، مقبول، دي علامة قبول ان هو يتحط على الجرح، ان هو يجي في وقته، ان هو يعمل المطلوب، ان هو يمس عين المطلوب. جدعا الخادم ذو القلب النائي، موفق، موفق. اخواني اختفوا يرحمكم الله. قال الله جل جلاله وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. اختفوا خيرا لكم، خبيها احسن. إن تبدوا الصدقات فنعمة هي. نعمة أنتم ولا نعمة هي؟ الصدقة أفضل لها أنها تبقى علني، مش أفضل ليك أنت. طب اللي أفضل ليا وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يبقى لما نكون عايزين مصلحة الصدقة أقوم مطلع 10 جنيه وأقول دي مني للمسجد عشان الناس تتصدق، أما أكون عايز مصلحة نفسي أخبيها واستغفر منها واستغفر من خبتي واستغفر لعل الله يقبلني ويقبلها. قال نبينا عليه الصلاة والسلام في 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه. تعرف تخبي الفلوس من إيدك التانية؟ يعني تيجي ايدك التانية تمسك الفلوس تقول لا مالكيش دعوه بالموضوع ده، ده حاجه بيني، ده حاجه بيني وبين ايدي اليمين، دي حاجه بيني وبين ايدي اليمين ما تتدخليش فيها. يبقى مراتك هتعرف، يبقى قرايبك يعرفوا، يبقى الدنيا كلها تعرف ان انت اللي عملت كذا وعملت كذا. قال نبينا عليه الصلاه والسلام الجاهر بالقران كالجاهر بالصدقه، والمسر بالقران كالمسر بالصدقه. وكانوا يستحب، كان سلفنا الصالح يستحبون أن يكون للرجل خبيئة لا يعلم بها زوجه ولا غيرها. قلوب نائية. والحديث بيقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. يبقى لما نقول إن الخدام المفروض إن هو من خدمة الدين إن هو لا يجلو ولا يظهر ولا يتصدر ولا ينافس ولا يبرز للناس، مش معنى كده إنه عوطلي، اشتغل، اتق الله، تقي غني، اكفي نفسك وأولادك، لا تحوج نفسك ولا أولادك لأحد. غني يعني قلبه مش عايز إلا وجه الله، قرير العين بالله، مش عايز ثناء من حد. ده عايز ثناء من مين؟ من الله. مش عايز ذكر من حد. ده عايز ذكر مين؟ مش عايز نظر حد. ده عايز نظر مين؟ عشان كده بيرائي الله، بيسمع الله، بيجاهر لكي يراه الله سبحانه وتعالى. اشتغل. خذوا قصة أخرى من قصص أصحاب القلوب النائية، الناس اللي مش عايزة منظرة ومش عايز حد يقول الشيخ فلان راح الشيخ فلان جه، مش عايز حد يقول ده راجل مهم، ده مؤثر، ده هو سبب في كل الخير اللي في الشارع، ده هو سبب في كل الخير اللي في البلد، ده هو سبب. لا، في حاله ونافع. في مجلد أصحاب القلوب النائية ديوان اسمه ديوان حيدرة. حيدرة أستاذ مادة الخفاء في مدرسة الربانية. أورد ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صفة الصفوة رواية عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعث جيشا فيهم رجل يقال له حيدر، وكانت تلك السنة قد أصابتهم سنة من قلة الطعام، فزودهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زود هذا الجيش وأطلقه، ونسي أن يزود حيدرا، فخرج حيدر صابرا محتسبا. انت اسمك يا أخي طارق؟ قول لي يا طارق، انت لو مكان سيدنا حيدر بقى وسيدنا النبي نسيك، تعالى يا عم الحاج دلوقتي يا عم الحاج سامي نوزع على الناس اللي قاعده كلها اقلام وننسى طارق، مش هنعرف نقول كلمه الا لما نجيب له القلم بتاعه. وانا سيدنا حيدر ولا حس ولا خبر. فصبر واحتسب وجعل نفسه في آخر الركب، مش متصدر قدام عشان يشوفوه ان هو فاضي، معهوش لا شنطة ولا درع ولا سيف ولا اي حاجة، ماشي كده. لا، ده خلى نفسه في الآخر عشان يبقى بعيد عن أبصار الناس، وجعل يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، نعم الزاد يا رب، الله الله. انت اسمك ايه عسول؟ اسمك ايه يا اسلام؟ لو انت نازل من المدرسة الصبح، نازل رايح المدرسة وابوك يد اخواتك كلهم المصروف، ونسيك يا اسلام ما ادكش الجنيه بتاعك، ولا انت بتاخد مصروف كامل دلوقتي؟ نزل اسلام الناس كلهم بيجيبوا غزل البنات وهو قاعد يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، نعم المصروف يا رب. لو انت كنت متعشم في حد انه يكرمك وما ادكش، تقدر تقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، نعم الكرم يا رب؟ لا، ده سيدنا حيدر قال نعم الزاد. عارف الزاد يعني ايه؟ يعني اكله وشربه. يعني سيدنا حيدر كان بيستطعم سبحان الله والحمد لله ولا اله، كان ليها طعم. لا، دي كانت بتشبع. لا، دي كانت بتخليه يبقى عافي. لا، ده كانت درعه وسيفه سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، نعم الزاد يا رب. فجاء جبريل إلى النبي انا مش عايزك تنسجم في القصه وتنسى تصلي على النبي. اما يجي سيدنا النبي كده عايزك تتخض تصلي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والواحد بصراحه مش عارف يعني كل ما ينزل الصعيد ربنا يكرمنا وكل ما نطلع الصعيد كل ما نتشرف بان احنا نيجي الصعيد مش عارف في احساس كده يعني يصح يتقال ولا لا، بحس ان انا قربت من الكعبه. انتوا اقرب للكعبه يا جماعه مننا. ال 300 كيلو اللي بيقول عليهم عم الشيخ ابراهيم ده انتوا اقرب للكعبه مننا 300 كيلو. ده انتوا اقرب لسيدنا النبي مننا 300 كيلو. انا عايزك كل ما تنزل مصر تحس ان انت كنا اقرب سنه. مش احنا لما بنخش الروضه يا عم الشيخ، مش احنا لما بنخش الروضه بنبقى حارسين ان احنا نبقى يعني الناحيه دي كده الناحيه دي كده لحد ما ربنا يكرمك وتبقى الناحيه دي خالص. ولما يبقى بينك وبين سيدنا النبي واحد تقعد تبص لنا كل شويه اتفضل مش عايز بونبوني مش عايز بلحايه، هو حضرتك هتمشي امتى؟ انتوا اقرب لسيدنا النبي مننا 300 كيلو. فجاء جبريل الى النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فقال ان ربي ارسلني اليك يخبرك انك زودت اصحابك ونسيت ان تزود حيدرا وهو في اخر الركب في اخر الركب يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ويقول نعم الزاد هو يا رب. فكلامه ذلك له نور يوم القيامة ما بين السماء والأرض فبعث إليه بزاد. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال له وأمر الرسول أن يقول له رسول الله يقرئك السلام ورحمة الله ويخبرك أنه كان نسي أن يزودك وإن ربي تبارك وتعالى أرسل إلي جبريل يذكرني بك. فذكره جبريل وأعلمه مكانك. فقال حيدرا الحمد لله رب العالمين الذي ذكرني من فوق سبع سماوات ومن فوق عرشه ورحم جوعي وضعفي يا رب كما لم تنس حيدرا فاجعل حيدرا لا ينساك. ده طمع قوي، ده استحلاها. قوانين القلوب النائية الزاد الذكر والأمل دوام الذكر. قال الله جل جلاله والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الأمل نفسك في إيه؟ الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الأمل الأمل إن الواحد ما بيبطلش الباقيات الصالحات. إيه الباقيات الصالحات؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أكثروا من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإنهن يأتين يوم القيامة مجنبات ومعقبات ومقدمات وهن الباقيات الصالحات. أذكر الله كثيرا. من قوانين الخدمة دوام الذكر. تاني أنا بقول لك أهو عشان أنت لسه محتار ولسه بتقول أعمل إيه، عايز أخدم الدين أعمل إيه أعمل إيه، محتار والحيران. لما راح لسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال له يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به، سيدنا النبي قال له إيه؟ قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أنت حيران مش عارف تعمل إيه؟ أذكر الله كثيرا، قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من أصحاب القلوب النائية نبي الله يوشع، يوشع بن نون. نبي الله يوشع أنت تقرأ قصته كل جمعة في سورة الكهف. فتى موسى، قال الله جل جلاله: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. شفت الذكر؟ ربنا قال فتاه، الراجل بتاعه فتاه، يعني فيه المروءة والفتوة. سيدنا يوشع وهو لسه لم ينبأ، لم يصبح نبي، كان ربيب لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، خادم ممدوح، ولم يزل مذكورا مع مخدومه سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام في ضمير المثنى. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما، فلما جاوزا فارتد على آثارهما مع بعضهم، يعني كتفه في كتفه، حتى كان آخر ذلك فوجد عبدا. بعد كده مش هتلاقي سيدنا يوشع. فتى موسى اختفى. شفت بقى؟ عشان كده انا من ساعة ما جيت وانا عمال اقول لك اختفي. اختفى ذكره، واصبح بعد ذلك الحديث عن موسى والخضر من غير الفتى. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة، فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما، فانطلقا حتى إذا دخل أهل، أتيا أهل قرية استطعما أهلها. مع بعض مين؟ موسى والخضر. فين الفتى؟ اختفى. ولم يظهر إلا نبيا منبأ. أين ذهب؟ لما لم يطلب علو السند؟ إذا كان موسى عليه الصلاة والسلام شيخه ورايح يقابل واحد يعلمه سيدنا الخضر، ليه ما طلبش إنه يطلب معاه؟ لم يأتي ذكره، وإنما دفن في أرض الخمول حتى حين، حتى حانت قيادته وقام بطلا على رأس جيش يقول: لا يتبعني كذا، ولا يتبعني كذا، ولا يتبعني كذا. وحتى يشير بأصبعه للشمس، مين؟ الخدام، يشير بأصبعه للشمس يقول: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها عنا حتى نفتح. فيسخر الله له الشمس ويمسكها له سبحانه وتعالى ببركة خدمة الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولما يبني بها. ده سيدنا يوشع لما قام بقى قائد، خلاص ما اختفاش المرة دي، ظهره. عشان كده بقول لك اختفي حتى حين، اختفي حتى تصنع، اختفي حتى تتعلم. اختفي يعني ايه؟ يعني ما تصليش الجماعة؟ اختفي يعني ايه؟ اختفي يعني بلاش منظرة، اختفي يعني بلاش تصدر، اختفي يعني مش لازم انت اللي تعمل كل حاجة وتبقى في الصدارة والريادة والقاد حتى ترغم على ذلك. خليك من المسلمين الضعفاء حتى يمكنك الله ويستعملك سبحانه وتعالى، فكن على قدر المسؤولية. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولما يبني بها، ولا رجل ولا آخر قد ابتنى بيتا ولما يرمي سقفها، ولا آخر له خلفات أو غنمات وهو ينتظر نتاجها. فغزا فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها عنا. فحبست عليه حتى فتح الله له. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون ليالي يسار إلى بيت المقدس. شفت بقى الخدام؟ فتح الله به بيت المقدس. شفت اللي اختفى؟ ربنا أجلاه على الرؤوس وأعلى قدره ومنزلته. ما تطلبهاش، ما تتمنهاش، ما تسعلهاش، بالعكس لو نزلت العمائم على الرؤوس من السماء لنزلت على الرؤوس تقول هكذا. لا لا أريد. من قواعد الخدمة استحلاء نظر الله جل جلاله وهوان كل نظر سواه، وهوان كل نظر سواه. قال محمد بن واسع: أدركت رجالا يقوم أحدهم في الصف تسيل دموعه على خده والذي بجواره لا يدري به. قال الله جل جلاله: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. شفت دي ودي أهم، هنا الخفاء وهنا الظهور. تقلبك في الساجدين لازم تيجي صلاة الجماعة، صلاة الجماعة فرض، صلاة الجماعة واجبة، اللي يسيب صلاة الجماعة في المسجد آثم إلا من عذر. لكن قيام الليل مين بقى اللي يشوفك؟ الله. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ما تصليش في البيت وتقول أنا هختفي، وهتسيب صلاة الجماعة وتقول لا عشان الرياء. لا، الذي يترك العمل لأجل الناس فهو بذلك مرائي. لا، لازم صلاة الجماعة نشوف بعض. واحنا هنا لما نبقى من أهل قرية واحدة، مش عارف انتوا بتعملوا كده ولا لا، في قرية يسكنها شيخ كبير من مشايخ، عودوا بعض ان اللي ما يجيش يصلي، اللي يغيب عن صلاة الجماعة كل أهل البلد يروحوا له زيارة، كل المسجد يروح له زيارة. انت ما جيتش صلاة الظهر ليه؟ بكل فرد عارفين هم هيروحوا لمين، يشوفوا مين اللي غايب وكل البلد يروحوا له ويضيفهم. قال الله جل جلاله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. قد نرى تقلب وجهك في السماء. شوف رؤية الله دي محل عشق الخادم، إن ربنا سبحانه وتعالى يراك. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: يقول الله جل جلاله: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. أحلى كلمة، أحلى كلمة، أحلى كلمة أسمعها وأنا جاي وأنا مسافر، إن حد يقول لي أنت معك مين عشان أقول لهم مع ربنا. أحب الكلمة دي أتسئل مليون مرة وأنا ماشي: أنت معك حد؟ أقول لهم معايا ربنا، معايا ربنا. المسافر بيقول: اللهم أنت إيه؟ الله الله يا سيدي، الله يا سيدي. شفت بقى اللي صاحبي صاحب مين؟ شفت اللي صاحبي صاحب مين؟ عشان ما تقولش تاني مفيش صاحب يتصاحب، عشان ما تقولش تاني ماليش صحاب. حد قال لك تصاحب؟ مالكش الا ربنا. اللهم انت الصاحب. وبتعجبني برضو الذكر الثاني: اللهم انت عضدي. اللي يخاف يقول ايه؟ اللهم انت عضدي وانت نصيري. عضدي يعني ايه يا اخي؟ حد هنا بيلعب كمال اجسام والعياذ بالله؟ العيال بتوع كمال الاجسام بيسموها باي، دي اسمها ايه؟ العضد، مش باي، اسمها العضد. شوف بقى لما تقول لربنا انت عضلاتي يا سيدي، اللهم انت عضدي. من قواعد الخدمة قواعد القلوب النائية: الخمول لا يقطع رزقا والبروز لا يزيد رزقا. أوحى الله إلى بعض أنبيائه أن كل عبادي يخفوا أعمالهم وعلي إظهارها. اللي يخفي العمل ربنا سبحانه وتعالى بيظهره، واللي بيظهر العمل ربنا سبحانه وتعالى بيخفيه وبينسيه. ولازم نعرف يعني إيه قولة سيدنا النبي. أو أنت زهقت من الصلاة على النبي؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وما صعيدة بيصلوا على النبي؟ الصعيدة الجدعان لازم يصلوا على النبي. كنا بنقول بقى إيه؟ اللهم صل على سيدنا النبي. لازم نفهم كلمة النبي عليه الصلاة والسلام، من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. لازم تعرف يعني إيه دي. من رأى رأى الله به، يعني اللي يعمل عمل صالح ويخلي الناس تعرفه ويتعمد الناس تعرفه علشان عايز الناس تشوف ان هو راجل صالح وبيعمل عمل الصالح ده، ربنا مش هيموته لما يفضحه. رأى الله به برضو يعني ايه؟ مش واخد بالي؟ مش واخد بالك انك عندك بلاوي وربنا سترك عليها؟ اوعى تكون مش واخد بالك انك عندك ذنوب ومستور. اصل انت لو ناسي ان عندك ذنوب يبقى ده اكبر ذنب. عشان كده انا عايز اقول الليلة تعالوا نتوب، تعالوا اسيبكم نص دقيقة كده كل واحد فينا يستحضر ذنب ويتوب الى الله منه توبة نصوحة دلوقتي حالا. اوعى تكون مش فاكر. ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. نسي ما قدمت يداه دي هي دي ومن أظلم. ده مفيش حد عنده ذنوب أكتر منه اللي ناسي ده. فهسيبك ربع دقيقة واستحضر ذنبا وتب إلى الله منه. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله، تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله، وعزمنا على أننا لا نعود إلى ذنب أو معصية أبدا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا واسلل سخيمة صدورنا. من رأى رأى الله به، أو الذنب المستور ده ربنا هيعرفه للناس وينشره على الخلائق قبل ما تموت. مش انت كنت عايز الناس يعرفوا عنك العمل الصالح الفلاني؟ مش انت عملت العمل الفلاني رياء؟ اهو ربنا سبحانه وتعالى هيفضحك. مش انت عايز الناس تفرج عليك؟ اهو هيفرج عليك خلقه. ومن سمع سمع الله به، ربنا ينشر في الافاق، كان نفسه الناس يسمعوا عنه خير ينشر في الافاق عنه شر. ومن سمع سمع الله به. نسأل الله العافية والسلامة. من قوانين أصحاب القلوب النائية الخمول قرار لا رجعة فيه، إخفاء العمل قرار لا رجعة فيه. قال الله جل جلاله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا. اوعى بعد ما تربط الربطة تفكها. احنا خلاص قلنا هنعمل العمل الصالح ومش هنقول عليه لحد. البطانية دي سر بيني وبينك، ما حدش يعرفه في الدنيا كلها، خلاص بينك وبين رب العزة. الشراب اللي هتجيبه المسلم يتدفى بيه، ده شراب بتجيبه هدية الواحد وبيصلي الفجر، الشراب في جيبك انت مش عارف بتاع مين، شراب تقيل. ودخلت المسجد صلاة الفجر لقيت واحد مش لابس شرابته، اتفضل اعمل هدية مني ليك، سلام عليكم وانتهينا. انت نويت ان العمل ده ما يعرفوش حد، نويت ان انت عرفت المسجد الفلاني بيتبني عايزين نجيب له اسمنت، نويت على عمل صح، نويت تعمل عمره وما تقولش لحد، نويت تحفظ كتاب الله وما تقولش لحد، نويت. لازم تمضي على هذا العهد ولا ترجع فيه. قال سفيان الثوري: بلغني ان العبد يعمل العمل سرا فلا يزال به الشيطان حتى يغلبه فيكتب في العلانية، ثم لا يزال الشيطان به حتى يحب أن يحمد عليه، فينسخ من العلانية فيثبت في الرياء. هما ثلاث دواوين، ديوان السر وديوان العلانية وديوان الرياء. احنا قلنا الصدقة دي سر، خليها سر بيني وبينك، خليها سر بينك وبين ربنا. الشيطان يجي يقول له ايه يا عمي، خلي انت قدوة، خلي الناس يعرفوا، خلي الناس يتأسوا بيك، خلي الناس يعملوا زيك، خلي الناس يبقوا عندهم العمل الصالح ده برضو، ما يجراش حاجة لو الناس اتعلمت، وري الناس. يوم يعملها قدام الناس، عملها قدام الناس، كان فاكر انه اول ما هيعملها قدام الناس كل الناس هتقول له الله الله ما شاء الله ايه الجمال ده، فوجئ بان الناس مش بيحمدوه، مش بيثنوا عليه خيرا، فيقع في قلبه حب حمد الناس فيكتب ذلك في الرياء. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. الخمول قرار لا رجعة فيه. حدث أيوب السختياني عن حماد بن زيد فقال كان أيوب ربما حدث بالحديث فيرق فيلتفت ويمتخط ويقول ما أشد الزكام، يظهر أنه مزكوم لإخفاء البكاء. وعن محمد بن واسع قال لقد أدركت رجالا كان الرجل رأسه مع رأس امرأته على وسادة وقد بل ما تحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته، وأدركت رجالا يقوم أحدهم في الصف فتسيل دموعه على خده ولا يدري الذي بجواره. وكان أيوب السختياني يقوم الليل كله فيخفي ذلك، فإذا كان عند الصباح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة. يوم بالليل يسحب يصلي، يصلي الليل كله، يجي قبل الفجر بدقيقتين ثلاثة يرزع بقى في التلاجة ويخرج ويدخل الحمام ويخبط في البيبان عشان الناس يعرف أنه لسه إيه، لسه صاحي دلوقتي. وعن أبي عدي قال، وعن ابن أبي عدي قال صام داود بن أبي هند 40 سنة لا يعلم به أهله، وكان خرازا يحمل معه غذاءه من عندهم فيتصدق به في الطريق، ويرجع عشيا فيفطر معهم، فيحسبه أهل العمل أنه أفطر في بيته ويحسبه أهل بيته أنه أفطر في عمله، يخفي صيامه عن كل الناس. الخمول فرصة لادخار الحسنات، فإن طاوعتك نفسك على ذلك فشد الهمة. إذا ربنا وفقك وعرفت تعمل عمل سر كبره قوي، شد حيلك قوي، لأن هو ده اللي محسوب، لأن هو ده اللي هتلاقيه في الآخرة. قال الثوري كل شيء أظهرته من عملي لا أعده، لعجز أمثالنا عن الإخلاص إذا رآه الناس. يبقى لما ربنا يكرمك بقيام ليلة سر في الكعبة شد حيلك فيها قوي، لأن هي دي اللي بقيالك. إخواني قد جئتكم بأحوال أصحاب القلوب النائية، سعد وحيدرة وغيرهم من السلف الصالح، أحدوكم إلى حالة القلب النائي، كما أننا في بلد نائي. وأذكر بذلك ذلك الرجل التائب من قتل 100 نفس الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه لما مات في وسط الطريق جعل ينوء بصدره إلى أرض التوبة، ينوء بصدره. شفت واحد مقتول اتقتل مات وقع على الأرض وعايز خطوة كمان ولا رجله شايلاه ولا دي قادرة تسحف، ملوش إلا صدره، فبيتحرك بصدره ينوء بصدره إلى أرض التوبة. عايزين قلوبنا تنقى إلى توبة النصوح، واللي هيأوي ويقبل على شأن نفسه فقد قام بأهم واجب من واجبات الوقت وكل وقت، وهو واجب رياضة النفس وإصلاح النفس وترويض النفس وتهذيب النفس، كما قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم لمعاذ لما سأله عن النجاة قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. انت لو شايف ان بيتك ما يسعكش قبرك هيسعك، بيتك اللي انت مش قادر تقعد فيه على بعضك ده وعايز تخرج للنهار وعايز تقعد مع الناس للنهار، هيسعك القبر. اقبل على شأنك عشان تتغير، علشان تترقى، علشان لما ربنا يبرزك وتظهر تبقى اداه قدود زي سيدنا يوشع، تبقى بطل زي سيدنا سعد، لما ترمي بقى تبقى مسدد زي رمية سيدنا سعد رضي الله عنه وارضاه. ولما تقعد مع نفسك، واجه نفسك وربي نفسك وصارح نفسك، كان عون رحمه الله تعالى يبكي في خلوته ويبكي على خطيئته، وكان من كلامه: ويحي لأي شيء أعصي ربي، إنما عصيته بنعمه عندي، ويحي من خطيئة ذهبت شهوتها وبقيت تبعتها، وسوءتي إن لم أستحيهم ولم أراقب ربي، ويحي نسيت ما لم ينس مني، ويحي طاوعت نفسا لا تطاوعني، طاوعتها فيما يضرها ويضرني، ولم تطاوعني فيما ينفعها وينفعني، ربي إن لم أرحم نفسي فارحمني، ربي لا تكلني إليها فتهلكني، ويحي كيف أنسى ملك الموت الذي وكل بي أنساه ولا ينساني، يقص أثري فإن فررت أدركني، وإن ثبت وجدني، ويحي ويحك يا نفس كيف ينام على مثل هذه الأمر مثلي، وكيف يقر على مثله مثلي، ويحي كيف لا يذهب ذكر خطيئتي كسلي في عبادة ربي، ولا يبعثني لما يذهبها عني، ويحي إن لم يرحمني ربي، ويحي أما تنهاني أولى خطيئتي عن الأخرى التي عمي عنها قلبي، ويحي إن حجبت يوم القيامة عن ربي فلم يزكني ولم ينظر لي، ويحي كيف لا يشغلني ذكر خطيئتي عما يضرني ولا ينفعني، ويحك يا نفس تنسين ما لا ينسى وقد أتيت ما لا يؤتى، وكل ذلك عليك محصى في كتاب لا يبيد ولا يبلى، أما تخافين أما تخافين أن تجازين في من يجزى يوم تجزى كل نفس بما تسعى، وقد آثرت ما يفنى على ما يبقى، يا نفس ويحك ألا تشفقين وعلى ما أنت فيه تندمين، مالك إذا افتقرت تحزنين، وإذا استغنيت تبطرين، وإذا دعيت للخير تكسلين، ويحك لما تقولين في الدنيا قول الزاهدين ولا تعملين للآخرة عمل الراغبين، ويحك يا نفس يا نفس أترجين أن يرضى وأنت لا ترضين، ما لك إن سئلت تكسرين وإن أنفقت تقترين، ترجين الآخرة بغير عمل وتؤخرين التوبة بطول الأمل، وإن ابن آدم إذا سقم ندم وإذا صح أمن وإذا افتقر حزن وإذا استغنى فتن، أيرغب ولا ينصب فيما يرغب ويرجو السلامة ولم يحضر البلاء، ويح لنا ما أغرنا، ويح لنا ما أغفلنا، ويح لنا ما أجهلنا، ويح لنا ماذا يراد بنا، ويحك يا نفس